فالاسم الثلاثي المجرد له عشرة أبنية، والاسم الرباعي المجرد له خمسة أبنية، والاسم الخماسي المجرد له أربعة أبنية. فبدأ بالاسم المجرد الثلاثي، فذكر أن له عشرات أبنية. الاسم الثلاثي له عشرة أبنية، نعم، وهذا بالتتبع والاستقصاء، وهي التي ذكرها لكم، وهي فعل كسهل وبحر وفعل نحو حسن وجبل وفعل فعول نحو عضد ورجل وفاعل، انتبهوا للحركات، فاعل فعل نحو كتف وحذر، وفعل نحو حلو ومر، وفعل نحو سرد وعمر، وفعل نحو عنق وأنف، وقل روضة أنف يعني لم يرعها أحد، وفعل نحو حمل ورخو، وفعل نحو عنب، وفعل بكسرتين فعل نحو إبل. هذه الأوزان العشرة أولا ليست سواء في الكثرة، فبعضها كثير وبعضها قليل وبعضها نادر. ففعل كإبل هذا نادر، حتى حصر بعضهم الكلمات التي جاءت عليها، فجعل بعضهم هذه الكلمات كلمة واحدة وهي إبل، وبعضهم أوصلها إلى ثلاث، وبعضهم يعني بالتي والتي أوصلها إلى خمس أو سبع. ومع ذلك هي بناء من أبنية العرب الثابتة، لأن إبل لا شك أنها على فعل، وفعل كعبد من أبنية العرب ولكنه قليل بالنسبة إلى فعل وفعل وفعل ونحو ذلك. والملحوظة الثانية على أبنية الاسم الثلاثي المجرد أن هذه الأبنية كم عددها؟ عشرة. طيب، والاسم الثلاثي مكون من ثلاثة أحرف، واضح، من ثلاثة أحرف. الحرف الأخير هذا من شأن النحو، لا علاقة لنا به. الحرف الأول إما أن يكون مفتوحاً أو مكسوراً أو مضموماً، ولا يتصور فيه أن يكون ساكناً لأنه لا يبدأ بساكن، إذن فهو مفتوح أو مكسور أو مضموم، هذه ثلاثة. والحرف الثاني وهو العين يعني قد تكون مفتوحة وقد تكون مضمومة وقد تكون مكسورة وقد تكون ساكنة، هذه أربعة. إذن في الحرف الأول ثلاث احتمالات، والحرف الثاني كم؟ أربع احتمالات، ثلاثة في أربعة الناتج ها 12 بناء، 12 بناء. طب والأبنية التي ذكرناها كم؟ عشرة أبنية. إذا هناك بناءان سقطا، بناءان سقطا، قسمها العقلية ستوجد لنا 12 بناء، والواقع اللغوي عندما عدنا إلى اللغة وجدنا عشرة. ما البناءان اللذان سقطا من القسمة العقلية؟ الأول فعل، في عل بكسر الفاء وضم العين، في عل، واضح أنه ثقيل لما فيه من انتقال من الكسر إلى الضم، ومعلوم أن الكسرة